حديث الخامس من يقرأه؟ إذا بين إيديكم المتن تفضل. حديث أم المؤمنين عائشة. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث الإحداث هنا من الابتداع أن يحدث شيئا لا أصل له لا مثيل له سالف في أمرنا أي في ديننا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه. هذا الحديث تذكر وحكينا بعض العلماء أراد إذا أردنا أن نأصل يأتي بعد الحديث إنما الأعمال بالنيات شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة والموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا تكفي النية الصالحة كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه كم من مريد للخير لا يبلغه نيته صافية أم سوى بعض الأشياء اللي تعتبر مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها قربة إلى الله ولكن هي تضاد وتصادم هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا لا أجر له وقد يكون عليه الوزن. راح جاب خروف وقال أنا بدي أذبح الذبيحة هاي وجاب عند أبر مثلا ولي من الأولياء وقال هاي الذبيحة لأبر فلان وراح وزع للفقراء. الله إطعام الفقراء كويس صح؟ والذبح كويس وهو نيته الخير وإطعام الفقراء كويس بس هل هذا العمل فيه متابعة موافقة لهدي النبي في الشريعة؟ لا. فهذا عمل باطن ومردود ويأثم صاحبه. وهذا فيه أمثلة كثيرة جدا. نحن ذكرنا أنه ما يسمى البدعة وهي طريقة في الدين مخترعة يقصد بها مضاهات الشريعة قد تكون في الزمان والمكان والسبب والجنس والكيفية. يعني أنت تأخذ أمثلة قوية جدا هي ما فيها اختلاف طاول مشان تتوضح لك الفكرة. لو أن الأضحية في عيد الأضحى متى تكون؟ قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ بعد الصلاة. طيب واحد لو قال أن تضحي خروفين بدل واحد وقبل الصلاة بربع ساعة بيمشي الحال؟ هي بدعة بإيش بتكون؟ بالزمان. بدعة بالزمان أن يؤدي نسك أو عبادة في غير الوقت المفروض. لو جاء واحد الله يصلي الظهر قبل الأذان بسبع دقائق قبل ما يدخل الوقت يعني أنا بدي أصلي خيومة هيك مشتاق. شرط صحة الصلاة شروط الصلاة أربعة من بينها دخولهم. طيب عندنا بدعة في المكان قلنا له مثلا اعتكاف في المسجد يكون له هيئة كذا فراح سوى بيته طقوس وجمع الناس والدعوة تكفوا ببيتي في المكان. أيضا في المكان فيه أمثلة كثيرة وشواهد دائما. أيضا هناك في السبب كإنسان أوجد سببا غير شرعي للقيام بعباده راح طالع سنة للموظفين قال لهم يا شباب كلنا نقبض الراتب نجتمع ونصلي ركعتين هي اسمها سنة تقبل الراتب. الله أعرف صلي لا الله وين مشكلة ركعتين بس مع مرور الأيام بعد سنة سنتين نفس الموظفين بتركوا الفريضة وبيجيبوا يا شباب ما صليت السنة تقبل الراتب المحاسب راح يطلع بس الله أكبر لسه ما صلينا صح ولا لا؟ بالنسبه مثلا احياء ليه بس مثلا العباده ولا لا يصح ذلك لا يصح يا الشيخ احمد الزبري الاحياء كلها بس بغض النظر الله تركيا بدها حتى مو بس هيك يعني انتشرت رسائل واتس كثيره انه يا شباب تقربوا الى الله الناس الله غفلانه بينزل غضب بدها تقوم الايام انتم اذا هلا الله اخذ روحكم وانتم عم تصلوا احسن ما تكونوا عم ترقصوا بتقولوا هم بير يوم 12 إلى 55 يوني بقمة الفسوق أنت بترجي إلى الله. طيب هذه هل لها أصلا؟ طيب من الصحابة والتابعين وأمة الحديث والفقه من 400-500 سنة الأولى قال ما كان بوقتها يحتفلوا بالميلاد مثلا يعني ومع ذلك لا سبب ولا زمان ولا مكان موافق لهذا الأمر. طيب سؤال أي أن شو أن تدعو الناس إليها ولكن لو إنسان بهذه الليلة جلس وقرأ القرآن وذكر الله قليلا يعني بشكل فردي خاص ولم يدعو أحد إلى ذلك هو فعلا شرح صدره للذكر وقراءة القرآن لا مانع في ذلك. أما أن يخص بشيء ويعتقد أنه أنا انتبه أعتقد أنه إذا صليت أجر عن باقي الليالي هذا لا يصح ولا يجوز. أيوه أحسنت ممكن عن بعض يصل التعظيم الله. بعضهم قديما كان يخرج داهية مطرجان، ورد أثر طبعا هذا الحديث ضعيف جدا ذكره البيهقي، وقد يصح عن بعض الصحابة والتابعين، وهو ذاكر الله في الغافلين كالمقاتل بين الفارين. بمعنى أنت لو تكون بجو غفلي وبيكون لك زيادة حضور وذكر وعبادة فأنت بيكون فضلك عظيم. هذا متى يكون؟ في له سياق شرعي. أنت دخلت على السوق، ورد أحاديث فضل الذكر بالسوق لأنه السوق مكان غفلي، فإن ذكرت الله فيه هذا أمر بالشريعة وارد. أما تخصيصه بهالليل بهالترتيب والله أعلم مخالف. في أمثلة كثيرة شيخ عبد الله في هذا السياق. هو كتاريخ يعني كتاريخ ميلادي الإسلام كله مو معترف فيه بهذا الوقت، ما كان في اعتراف يعني. بس في بعض الأخوة أستاذة مثلا إنه أنا مثلا انهيت العام الماضي وابتديت بعام جديد مثلا برجع. طيب السؤال، هذا العام الذي أنهيته، العام الذي ابتدأته، ومن الذي قال لك أنه هذا العام الذي يجب أن يعتبر من عمرك؟ التاريخ الهجري مثلا ماذا تعرف عنه؟ أي عام مشت وأي كذا إلى آخره. فنحن الأصل أنه رجع لك ما تعظم هذا التأريخ إلا بحالة واحدة، ضبط بعض الأمور الدنيوية المتعلقة بها. نحن الآن حياتنا أغلبها بالنسبة لرواتبنا مواعيدنا كذا برمجة على ذلك، مضطرين لتسير أمور دنيوية، بس لا تبالغ في تعظيمه أنه يجعل أنا باستقبال عام جديد بدي أروح أسوي له ترتيبي. أنا بقول لك حالة واحدة أنا أقبل بالنسبة لي، أنه أنت عندك دفتر وأنت طبيعتك عندك ترتيب خطة سنوية. خطة سنوية ما بتضبط معك إلا على الميلاد، أنت موظف أنت عامل كذا، فأنا عندي خطة بالشهر الأول والثاني تقرأ الكتاب الفلاني شرح صحيح مسلم، بالشهر الثالث والرابع بدي أقرأ كتاب الفقه الشافعي كذا. حط خطة بهذا السياق، بس لا تخصص عبادي لا بسبب ولا بزمان ولا بمكان. أيضا بالكيفية، مثل ما ذكرنا أن واحد إنسان لو أراد أن يجعل السجود قبل الركوع أو أن يجعل الركوع ركعين أو يجعل السجود سجودا واحدا برؤية كذا، كله كلام غير صحيح وباطل. هذه بالنسبة للأحاديث الخمسة الأولى. برجع بقولكم الغاية مفاتيح لتحريك القلوب لاستشعار أهمية هذه الأربعين، وأنها باب عظيم من أبواب الخير. والله إن فقهها الإنسان بما فيها من عقيدة وعبادة وقيم وأخلاق وتربية وسلوك وتوجيه، والله لها الأثر العظيم في ترتيب المكتبة الذهنية له بالنسبة لخريطة طلب العلم. طبعا شروحات كثيرة لها، ممكن الوافي من أيسر الشروحات اللي ذكرناها في المرة الماضية.